أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآل بيت الطيبين الطاهرين. وصلنا في مسائل التجارة إلى المسألة 17. يقول السيد السيستاني: يحرم بيع العنب أو التمر ليعمل خمرا، أو الخشب مثلا ليعمل صنما، أو آلة للهو مثلا، ونحو ذلك، إلى آخر المسألة. هنا يقول السيد السيستاني وكذلك بقية العلماء: يحرم بيع العنب أو التمر ليعمل خمرا. هنا الحرمة المقصود بها الحرمة التكليفية، وهو الإثم، وهو المعصية، وهو الخروج عن حدود الله سبحانه وتعالى. فهنا يحرم بيع العنب، يعني يتوافق البائع مع المشتري بأن البائع يقول للمشتري: أبيعك العنب على أن تجعله خمرا، أو أبيعك التمر على أن تجعله خمرا، أو أبيعك الخشب على أن تجعله صنما، أو آلة للهو مثل المزامير والطبول والعود ونحو ذلك. واضح إن شاء الله. إذن نعيد المسألة. يقول: يحرم بيع العنب أو التمر ليعمل خمرا، أبيعك هذا كي تجعله خمرا، أو الخشب مثلا ليعمل صنما، أو آلة، أو آلة لهو، أو آلة لهو ونحو ذلك. سواء أكان، مطلب جديد، سواء أكان تواطئهما على ذلك في ضمن العقد، يعني في ضمن العقد البائع ماذا جعل هذا الأمر في ضمن العقد، قال له مثلا: أبيعك الخمر، أبيعك العنب أو التمر لكي تصنعه خمرا، فالمشتري ماذا قال؟ قبلت بهذا البيع. أم كان تواطئهما على ذلك في خارج العقد، ولكن العقد الذي جرى بين البائع وبين المشتري كان قائما ومبنيا على ماذا؟ على هذا التوافق، وهو ماذا؟ أن يبيعه العنب أو التمر كي يجعله خمرا. انتهت هذا الفرع الأول من المسألة 17. الفرع الثاني يقول: وإذا باع واشترط الحرام، قال مثلا: أبيعك العنب بشرط أن تعمله خمرا. بلي، هنا الفقهاء وبما فيهم السيد السيستاني حفظه الله يقول: صح البيع، البيع صحيح، ولكن شنو؟ فسد الشرط، الشرط فاسد، ولهذا يستطيع مثلا المشتري أن يشتري هذا العنب أو التمر ولا يلتزم ماذا؟ ولا يلتزم بالشرط. بل هذا انتهى المطلب الثاني من المسألة 17. المطلب الثالث يقول: وكذا، يعني هم شنو؟ يحرم، وكذا تحرم ولا تصح. هنا بالإضافة إلى الحرمة التكليفية وهي الإثم والمعصية، هنا الإجارة باطلة. لماذا؟ لأنه قال: ولا تصح، وكذا تحرم ولا تصح. فهنا حرمة تكليفية موجودة وحرمة وضعية كذلك موجودة. وكذا تحرم ولا تصح إجارة المساكن، إجارة المساكن لتباع فيها الخمر، لتباع فيها الخمر، يعني هو من البداية يقول آجرتك الدار لتبيع فيها الخمر أو لتحرز فيها الخمر أو لتعمل فيها المنكرات والمعاصي والدعارة وما شابه ذلك. بلي وكذا تحرم ولا تصح إجارة المساكن لتباع فيها الخمر أو تحرز فيها الخمر أو يعمل فيها شيء من المحرمات المعاصي الزنا الدعارة وما شابه ذلك. يقول وكذا تحرم ولا تصح، كذلك هنا حرمة تكليفية وحرمة وضعية وهو بطلان هذا الإجارة. ولا تصح إجارة السفن أو الدواب أو غيرها لحمل الخمر، والإجرة في ذلك محرمة وأما بيع العنب ممن يعلم أنه يعمله خمرا، أنا أعرف أن فلان عندما يشتري هذا العنب سوف يعمله خمرا، بلي وأما بيع العنب ممن يعلم أنه يعمله خمرا، أنا أبيع العنب ولكن أعرف بأن زيد إذا أخذ العنب سوف يعمله خمرا، وكذلك إجارة المسكن ممن يعلم أنه يحرز فيه الخمر، كذلك أنه أعرف أن فلان إذا آجر داري سوف يخزن فيها الخمر أو يعمل به شيئا من المحرمات من دون تواطئهما على ذلك في عقد البيع أو الإجارة أو قبله، فقيل إنه حرام وهو الأحوط أحوط الوجوبي. فقيل إنه حرام، هنا المشهور بين الفقهاء أنه حرام، وسيد السيستاني يقول وهو الأحوط الوجوبي، ولكن الأظهر الجواز، ولكن الأظهر الجواز بلي، ولكن هنا فيه كراهية، صحيح الجواز ولكن فيه كراهية. نعم لا يجوز بيع الخشب ونحو الخشب لمن يصنع منه شعائر الكفر. إذا فر الشخص يشتري الخشب، أنا أعرف بأن زيد إذا اشترى الخشب سوف يعمل به ماذا؟ صلبان، صليب أو أصنام. بلي هنا لا يجوز، بلي نعم لا يجوز بيع الخشب ونحو الخشب لمن يصنع منه شعائر الكفر كالصلبان والأصنام، ولو من غير تواطئ على ذلك على الأظهار. نعم انتهت هذه المسألة رقم 17. المسألة 18 التصوير على ثلاثة أقسام. القسم الأول تصوير ذوات الأرواح، التصوير المقصود به هنا النحت. بلي التصوير ذوات الأرواح من الإنسان، تصوير ذوات الأرواح من الإنسان والحيوان. فإذا ذوات الأرواح من الإنسان والحيوان لا يجوز تصوير ذوات الأرواح، يعني نسوي تمثال ماذا؟ إنسان، سوي إنسان تمثال، حيوان تمثال نسوي. بلي تصوير ذوات الأرواح من الإنسان والحيوان وغيرهما، مثلا الملائكة، الجن مثلا. بلي تصويرا مجسما كالتماثيل المعمولة، فنسوي إنسان أو حيوان أو ملائكة أو جن، نسويهم تصويرا مجسما كالتماثيل، نسوي لهم تمثال المعمولة من الخشب والشمع والحجر والفلزات، وهذا محرم مطلقا على الأحوط الوجوبي. هذا محرم إنه نسوي إنسان، نسوي إنسان ماذا؟ نسوي تمثال مجسم، بل سواء كان من الخشب أو الشمع أو الحجر أو الفلزات، بل محرم مطلقا سواء أن كان التصوير. هسه راح يقسم هذه الصورة الأولى، يقول سواء أن كان التصوير تاما، يعني من رأسه إلى قدمه، من رأسه إلى قدمه، هذا التمثال وكل شيء ظاهر فيه، كل شيء ظاهر فيه، او ما بحكم ماذا؟ التصوير التام، او بما حكم التصوير التام، مثل ايش؟ كتصوير الشخص جالسا. فهنا اذا يكون الشخص جالس هذا صحيح وهم تام، ولكن بحكم التام ليس تام، هذا ليس تام. لماذا؟ لانه اذا واحد يجلس في الحقيقه ما يكون تام، ما يكون تام. الانسان اذا وقف من راسه الى قدمه بحاله الوقوف يقولون عليه تام، اما يجلس فهنا لا يقال عليه بانه هذا التصوير تام. او واضعا يديه خلفه كذلك، هذا هم كذلك تصوير غير تام، هذا بحكم التام. أو راكعا أو ساجدا أو ملتفتا إلى صفحة يمينه أو شماله، هذا كذلك لا يقال عليه التام، وإنما يقال عليه إنه بحكم التام، بحكم التام. بل أم كان ناقصا، فإذا سواء كان التصوير تاما أو ما بحكم التام، أو أم كان ناقصا، أم كان ناقصا. هسه راح يبين شنو النقص، شنو النقص، من غير فرق بين أن يكون النقص لفقد ما هو دخيل في الحياة، يعني هذا النقص مرة يكون إلى دخل في الحياة، إلى دخل في الحياة، مثل الرأس، الرأس إلى دخل في الحياة، فهنا كذلك من غير فرق، سواء كان النقص من غير فرق بين أن يكون النقص لفقد ما هو دخيل في الحياة، الرأس إلى دخالة في الحياة، كتصوير شخص مقطوع الرأس، أو لفقد ما ليس دخيلا في الحياة، كتصوير شخص مقطوع الرجل أو اليد، هذه ليس لها دخالة في الحياة، الرأس له دخالة في الحياة، الرجل أو اليد ليس لها دخالة في ماذا؟ في الحياة. فإذا كذلك هنا يحرم، فإذا سواء كان التصوير تاما يحرم، أم سواء كان التصوير ناقصا كذلك ماذا؟ يحرم. وتارة النقص كنقص رأس من جسد، وأحيانا نقص رجل أو يد من هذا الشخص، كذلك هذه الصور كلها ماذا؟ تكون محرمة. زين. وأما تصوير بعض بدن بالروح، وأما تصوير بعض بدن بالروح، ينصور فقط الرأس مالته، نصور فقط ماذا؟ رجله. وقلنا بأن التصوير هنا في الصورة الأولى بمعنى التجسم، التجسم النحت، هذا معنى التصوير هنا في الصورة الأولى. وأما تصوير بعض بدن ذو الروح كرأسه أو رجله ونحوهما مما لا يعد تصويرا ناقصا لذو الروح فلا بأس به، يجوز، يجوز إذا كان فقط الرأس، إذا كانت فقط الرجل يجوز هنا، بل فلا بأس به. كما لا بأس باقتناء الصور المجسمة والتي منها لعب الأطفال، في الحقيقة لعب الأطفال التي تكون دائما ماذا؟ مجسمة. لا بأس باقتناء الصور المجسمة، وبيعها وشرائها، وإن كان يكره ذلك، وإن كان يكره ذلك. بلي القسم الثاني، القسم الثاني تصوير ذوات الأرواح، تصوير ذوات الأرواح، تصوير ذوات الأرواح من غير تجسيم، من غير تجسيم. في الصورة الأولى كان تجسيم، في القسم الثاني تصوير ذوات الأرواح من غير تجسيم، يعني سواء كان بالرسم، بالرسم أم بالحفر أم بغيرهما. إذا كانت هناك أعمال أخرى بل ممكن أن تصور ذوات الأرواح من غير تجسيم، ولكن مثلا بالرسم أم بالحفر، طبعا الحفر بالأرض، الحفر بالأرض، وهذا جائز على الأثر، ما فيه مشكلة وما فيه إشكال. ومنه يعني ومن تصوير ذوات الأرواح من غير تجسيم، ومنه التصوير الفوتوغرافي بل هم جائز، والتلفزيوني كذلك جائز، المتعارف في عصرنا هذا، المتعارف في عصرنا هذا. بل القسم الثالث، القسم الثالث تصوير غير ذوات الأرواح، تصوير غير ذوات الأرواح كالورد والشجر ونحوهما، وهذا جائز مطلقا، إذا كان سواء كان مجسم أم غير مجسم ماكو مانع، سواء كان نحت سواء كان رسم وما شابه ذلك. فإذا القسم الثالث جائز مطلقا، تصوير غير ذوات الأرواح كالورد والشجر ونحوهما، وهذا جائز مطلقا وإن كان مجسما. انتهينا من المسألة رقم 18 ونأتي إلى المسألة رقم 19. المسألة 19 يقول السيد السيستاني: يحرم تصوير ما يكون وسيلة عادية لعمل محرم كالأصنام ونحوها، سواء كان لإنسان أو حيوان أو غيرهما. طبعا يحرم تصوير يعني يحرم عمل وصناعة مثل التماثيل المجسمة وغير المجسمة. ما يكون وسيلة عادية يعني إن أهل ذلك البلد، إن أهل ذلك البلد اتخذوا هذه وسيلة عادية، وسيلة احتياجية، يعني احتياج أهل البلد، يعني إن أهل ذلك البلد اعتادوا وعادتهم أن يصنعوا ويعملوا ما يكون محرم كالأصنام. فهنا هذا الشيء محرم، هذا الشيء محرم، فسواء كان الإنسان أو حيوان أو جن أو ملائكة فهذا العمل ماذا؟ محرم. إذن يحرم تصوير ما يكون وسيلة عادية يعني اعتيادية، عادة أهل ذلك البلد، أهل ذلك المكان، لعمل محرم كالأصنام، أن يعملوا، أن احتاجوا أن يعملوا عمل محرم، يعني احتاجوا أن يعملوا عمل محرم كالأصنام، يعني يعملوا أصنام، وهذه الأصنام سواء كان لإنسان أو حيوان أو غيرهما، الجن، الملائكة، أي شيء آخر من الممكن أن يحتمل، فهذا العمل ماذا؟ حرام. بلي أنت هذا المطلب. المطلب الثاني من هذه المسألة 19 يقول: وكذا يحرم تصوير شخص تخليدا لذكراه، أن يبقى هذا الرجل خالد وتعظيما له، إذا كان اللازم شرعا امتهانه. بالعكس هذا شرعا أن يكون يمتهن، أن يمحى ذكراه، أن لا يبقى محترم مثل الطواغيت، مثل فرعون، مثل النمرود، مثل هارون الرشيد، مثل الطواغيت، مثل صدام وأمثاله الذين جاءوا وحكموا التاريخ. فهؤلاء كذلك يحرم تصوير شخص تخليدا لذكراه وتعظيما له، إذا كان اللازم شرعا امتهانه، البراءة منه، إيقاعه في في في مزبلة التأريخ ومحو ذكره بلي. هذا المطلب الثاني من هذه المسألة 19. والمطلب الثالث يقول: وكذا يحرم تصوير الصور الخلائية التي تعتبر وسيلة لترويج الفساد وإشاعة الفاحشة بين المسلمين. هذا المطلب الثالث. والمطلب الرابع: وكذا يحرم تصوير المقدسات مثل أئمة النبي صلى الله عليه وآله، الأنبياء عليهم السلام، الأماكن المقدسة للأئمة المعصومين سلام الله عليهم، على نحو، لكن بشرط، على نحو يستلزم هتكها وإهانتها. ولعل منه تصوير أهل الجاهلية إبراهيم وإسماعيل عليهم السلام وفي أيديهم الأزلام كما قيل. ولا فرق، هذا الضابط الذي يعطي لنا السيد السيستاني حفظه الله بهذه الأمور الأربعة التي تقدمت، يقول: ولا فرق في حرمة ما ذكر كله بين أن تكون الصورة مجسمة، سواء كانت مجسمة عن تماثيل أو لا، أو ليست بمجسمة، نحت مثلا أو رسم مثلا، ولا بين كونها تامة كما إذا كانت تامة الصورة، أو ناقصة كما إذا كان هناك رأس لا يوجد فيها، أو يد لا توجد فيها، أو بوضع منها القبيل، ولا بين أن تكون معمولة باليد أو بالمكائن والآلات الحديثة. وكما يحرم عملها، هذه الأشياء الأربعة التي تقدمت، وكما يحرم عملها لا يصح بيعها، لا يصح بيع هذه الأشياء، ويحرم أخذ الأجرة عليها والتزيين بها. نعم، هنا استثناء من بعض الأمور. نعم، لا بأس باقتناء الفرش التي عليها التماثيل التي تعظمها الكفار، مثلا بعض القادة الكفار موجود ماذا على الفراش، مثل علم الأمريكي مثلا افرض، او مثلا رئيس من رؤساء أمريكا أو بريطانيا أو ما شابه ذلك، ماكو فرد مشكلة. نعم، لا بأس باقتناء الفرش التي عليها التماثيل التي تعظمها الكفار مما تستحق الإهانة، بل إذا افترشت على الأرض ووطئت بالمشي عليها. انتهينا من المسألة 19 وندخل في المسألة 20. المسألة 20: الغناء حرام فعله واستماعه والتكسب به. ذكر الفقهاء بأن هناك أدلة على حرمة الغناء. الدليل الأول هو الإجماع، إجماع الفقهاء في الحقيقة. والدليل الثاني هو الآيات القرآنية المباركة التي فسرت بالغناء، كقوله تبارك وتعالى: واجتنبوا قول الزور، واجتنبوا قول الزور. ما رواه زيد الشحام قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله عز وجل: واجتنبوا قول الزور، قال: قول الزور الغناء. وكذلك ما رواه أبو الصباح عن أبي عبد الله عليه السلام في قوله عز وجل: لا يشهدون الزور، قال: الغناء. هذا من ناحية الآيات. وإما من ناحية الروايات فهي روايات كثيرة في الحقيقة والواقع، نأخذ منها بعض الروايات. مثلا ما رواه إبراهيم بن محمد عمن ذكره عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سئل عن الغناء وأنا حاضر، فقال: لا تدخلوا بيوتا الله معرض عن أهلها. وكذلك ما رواه في المقنع قال الصادق عليه السلام: شر الأصوات الغناء. تقريبا هذه هي مجمل الأدلة التي ذكرت لتحريم الغناء بما هو غناء. إذن الغناء حرام فعله، أن الفاعل للغناء هذا عاصيا وفاسقا ومتحملا للإثم ومتحملا للمعصية. إذن الغناء حرام فعله واستماعه، وكذلك الاستماع إلى الغناء كذلك حرام في الحقيقة والواقع، وكذلك التكسب به، وأن يكون الرجل أو المرأة كسبها مهنتها هو الغناء. انتهت، انتهى هذا المطلب. المطلب الثاني، ما هو تعريف الغناء؟ والظاهر انه الغناء الكلام اللهوي، الكلام اللهوي يعني ما يكون كلاما لهويا في العشق وفي الفراق مثلا وما شابه ذلك من هذه المسائل، شعرا كان او نثرا، الذي يؤتى به بالإضافة إلى أنه كلام لهوي يؤتى به بالألحان المتعارفة. فإذا الغناء كلام لهوي أولا، وثانيا يؤتى به بالألحان المتعارفة عند أهل اللهوي واللعب. مطلب جديد، هل إن الترجيع والمد مقوم للغناء؟ يعني فقط الترجيع والمد هو المقوم للغناء؟ فإذا كان هناك ترجيع ومد يصدق أنه غناء، وإذا لم يكن هناك ترجيع ومد لا يصدق غناء. يقول السيد السيستاني إشكال. إذن ما هي، ما هو العبرة بالغناء بأن هذا غناء وهذا ليس بغناء؟ يقول السيد السيستاني والعبرة بالصدق العرفي، والعبرة بالصدق العرفي، أن العرف يقول بأن هذا غناء وهذا ليس بغناء. انتهى المطلب. مطلب جديد في المسألة 20، يقول ولا يجوز أن يقرأ بهذه الألحان، يعني الألحان التي هي عند أهل اللهو واللعب، القرآن المجيد، القرآن المجيد في الحقيقة. ولهذا عندنا طبعا رواية مثلا ما رواه عبد الله بن عباس عن رسول الله في حديث قال إن من أشراط الساعة إضاعة الصلوات واتباع الشهوات والميل إلى الأهواء، إلى أن قال فعندها يكون أقوام يتعلمون القرآن لغير الله ويتخذونه مزامير، إلى آخر الرواية. فإذا في الحقيقة لا يجوز أن يقرأ القرآن بهذه الألحان التي تستخدم عند أهل اللهو واللعب، وكذلك الأدعية وكذلك الأذكار ونحوها، بل ولا ما سواها من الكلام غير اللهوي. يعني لا يجوز استخدام هذه الألحان مو فقط مع الكلام اللهوي بل ومع الكلام غير اللهوي، كذلك إذا كان شعرا أو نثرا، بل ولا ما سواها من الكلام غير اللهوي على الأحوط وجوبا. انتهى المطلب. هنا استثناء من حرمة الغناء، وقد يستثنى. الآن السيد ينقل آراء الفقهاء، يقول وقد يستثنى. لماذا يقول وقد يستثنى؟ لأنه تقليل لهذا الأمر، لأنه السيد كذلك عنده حتى هذا الاستثناء فيه إشكال هو بالنسبة إليه. أما بعض العلماء وكذلك السيد الخوئي مثلا رضوان الله عليه وغيره من الفقهاء يستثنون من الغناء المحرم هذا المورد، أما السيد السيستاني حتى هذا المورد عنده فيه ماذا؟ إشكال. يقول وقد يستثنى من الغناء المحرم غناء النساء في الأعراس، يعني حتى لو كان ماذا على الصفة اللهوية مثلا، غناء النساء في الأعراس، ولكن بشرط، ولكن بشرط يستثنى غناء النساء في الأعراس وإن كان على شكل لهوي، ولكن بشرط إذا لم يضم إليه محرم آخر من الضرب بالطبل والتكلم بالباطل، الكلام الفحشي، الكلام البعيد عن الذوق والبعيد عن الأخلاق والبعيد عن القيم، وكذلك يستثنى وكذلك لا يضم إليه ماذا؟ محرم آخر كدخول الرجال على النساء، هذا الأمر، وكذلك سماع أصواتهن على نحو يوجب تهييج الشهوة، كذلك لابد أن يتحفظن في مكان بحيث لا تخرج أصواتهن إلى خارج هذا المكان الذي هن فيه بحيث يسمعهن الأجانب. ولكن هذا الاستثناء كما قلنا، ولكن هذا الاستثناء لا يخلو عن إشكال، لا يخلو عن إشكال. ولهذا فالسيد السيستاني حفظه الله حتى هذا الاستثناء يقول لا يخلو عن الإشكال، فلذا هنا ظاهرا عنده الأحوط الوجوبي الاجتناب عنه. وأما الحداء، وأما الحداء المتعارف فليس بغناء ولا بأس به. فإذا السيد عنده ما يستثنى هو الحداء، مع ذلك يقول السيد هو ليس بغناء. أما الحداء المتعارف فليس بغناء ولا بأس به، كما لا بأس بما يشك من جهة الشبهة المصداقية في كونه غناء أو ما بحكم الغناء. أما ما يشك بالواقع الخارجي بعنوان الشبهة المصداقية، والشبهة المصداقية مثلا أنا أشك هل إن هذا الإناء فيه مثلا ماء أو فيه خمر، فإذا كان هنا شبهة مصداقية في الحقيقة والواقع لا بأس به. فأنا أشك هل إن هذا غناء أو ليس بغناء، فهنا إذا شككت من هذه الناحية أن هذا غناء أو ليس بغناء فلا بأس به، كما لا بأس بما يشك من جهة الشبهة المصداقية، إنني أشك أن هذا الذي يكون كموضوع خارجي هل هو غناء أو ليس بغناء، فأحكم بأنه ليس بغناء، كما لا بأس بما يشك من جهة الشبهة المصداقية في كونه غناء أو ما بحكم الغناء. وأما الموسيقى، مطلب جديد، وأما الموسيقى فما كان منها مناسبا لمجالس اللهو واللعب كما هو الحال في غالب ما يعزف بآلات الطرب كالعود والطنبور والقانون والقيثارة ونحوها فهي محرمة كالغناء. إذن الموسيقى بهذه الآلات، الموسيقى بهذه الآلات كذلك شنو؟ محرمة. وأما غيرها كالموسيقى العسكرية والجنائزية هي وإن كان ليست محرمة، ولكن عند السيد السيستاني يقول فالأحوط ماذا؟ الاجتناب عنها أيضا، فالأحوط الاجتناب عنها أيضا كذلك. بل انتهت هذه المسألة، مسألة 21، معونة الظالمين في ظلمهم، معونة الظالمين في ظلمهم، أم كذلك من المحرمات هو معونة الظالمين في ظلمهم، بل في كل محرم حرام، أما معونتهم في غير المحرمات من المباحات، مثلا واحد يشتغل كموظف في دائرة وإن كان الحاكم ظالم، ولكن لتنظيم الأمور في البلاد كمهندس كمزارع كأي شيء من هالقبيل، هذه المباحات والطاعات. مثلا يريد الظالم أن يبني مسجد، مثلا يريد أن يبني حسينية مثلا وما شابه ذلك من الطاعات، فلا بأس بها، إلا ولكن هذا استثناء، إلا أن يعد الشخص بها، يعني حتى بهذه المباحات حتى بهذه الطاعات، إذا عد الشخص من أعوانهم والمنسوبين إليهم فحتى المباحات والطاعات كذلك تحرم. وسيأتي ما يسوغها في المسألة 39 إن شاء الله تعالى. زين، مسألة 22، اللعب بآلات القمار، اللعب بآلات القمار كالشطرنج والدوملة أو الدوملة كما يعبر عنها والنرد الطاولي وغيرها مما أعد لذلك حرام مع الرهن. فإذا اللعب بآلات القمار مع الرهن حرام، مع الرهن حرام، ويحرم أخذ الرهن أيضا، ولا يملكه الغالب وإنما يبقى على ملك مالكه. زين، انتهى المطلب. وأما اللعب بها بهذه الآلات وأما اللعب بهذه الآلات إذا لم يكن رهن فيحرم، وأما اللعب بها إذا لم يكن رهن فيحرم في النرد والشطرنج. النرد كما قلنا الطاولي، والشطرنج على الأقوى. ها بل ولا يترك الاحتياط في غيرهما، يعني في غير النرد والشطرنج مثل الدومنة مثلا، كذلك احتياط هنا. بل ويحرم اللعب بغير الآلات المعدة للقمار إذا كان مع الرهن، مثل يشك المراهنة على حمل الوزن الثقيل أو على المصارعة أو على القفز ونحو ذلك، ويحرم أخذ الرهن. وأما إذا لم يكن رهن بهذه الأشياء مثل حمل الوزن، مثل المصارعة، مثل القفز، هذه إذا كانت مع الرهن فحرام، أما إذا لم تكن مع الرهن فالأظهر الجواز. والحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.